إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، امتحان شاء الله يكون في المتن، هي امتحان أقول لك اكمل أو أكمل، هقول لك أكمل، هقول لك سؤال في الامتحان هم دلوقتي، هقول لك أكمل، هبدأ لك المتن أقول لك أكمل من كذا إلى كذا، فاحفظ من دلوقتي. والله انت وشأن درجتين 50 درجة، كنت لاقي 10 أسئلة كله أكمل. وين الفرق بين ده وده؟ اللي هو اشمعنى الفطرة ونحوها يقول الشيخ يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر إلى المرآة والتطيب. والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. سنن الفطر. الفطرة، سنن الفطرة، هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي: الفطرة خمس، المتفق عليه، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. حديث عندك موجود. الفطرة خمس، لذلك قال سنن الفطرة، سنن الفطر. من العلماء من قال أن الفطرة المقصود بها السنة، ومنهم من قال أن الفطرة المقصود بها ما جبل الله الخلق عليه، ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهو كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته، كراهة ما في بدنه مما هو ليس من زينته. إذا كان الظفر طويل والشارب طويل وشعر العان طويل وشعر الإبط طويل، الإنسان يتضايق بذلك. وأيضا هذه الشعور الموجودة تحت الإبط وفي العانة مع العرق تعطي رائحة تشمئز منها النفوس، فحتى يتدين الإنسان وحتى يكون هادئ النفس فإنه يزيل هذه الأشياء، فإزالة هذه الأشياء من الفطرة، لأن الأصل أن الإنسان لا يغير شيئا من خلقته لأنه لا يملكها، فكل ما في جسده أمانة، فلا ينبغي أن يتصرف في هذه الأمانة إلا بإذن من خلقها سبحانه وتعالى. فإذا لا يحل لإنسان أن يغير من خلقته، فتغيير الخلقة مضاد للفطرة، وأيضا اعتراض على خلق الله عز وجل، واتباع للشيطان الذي توعد أنه يأمر بني آدم بأن يغيروا خلق الله عز وجل، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير الخلقة إما لا شك اعتراض على الخالق جل وعلا في خلقته، لكن هناك أشياء في الجسد أمر الشارع بتهذيبها أو إزالتها وهي من الفطر، فإزالتها بأمر الشارع. فتجد مثلا أن شعر اللحية يحرم حلقه، وأن شعر الإبط يستحب حلقه، وشعر العانة يستحب حلقه، وهذا شعر وهذا شعر، لكن أنت تلتزم بأمر الشارع فيما أمرك أن توفره وفيما أمرك أن تحلقه أو أن تنتفه. إذن لا تغير في خلقتك إلا بأمر من الشارع جل وعلا. لذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذه العلة لمن لعن لتغيير خلق الله عز وجل. طبع وشم تعتبر أن ذلك يزينها، كذلك يعني تفرق بين أسنانها اعتقادا منها أن ذلك يزيدها جمالا، ترقق حواجبها كذلك، فكل ذلك يدخل في تغيير الخلق. فمن فعل ذلك فهو آثم إن فعله بغير أمر الله عز وجل. لكن هذه الأشياء التي يفعلها المرء هي من الفطرة وقد أمر الشارع بها. خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر. هذه رواية متفق عليها، ورواية عند مسلم عشر من الفطرة، فذكر الخمس التي ذكرناها وزاد ذكر الخمس إلا الختان، فذكر الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونفس الإبط، وزاد إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم. غسل البراجم هي البراجم يعني جمع برجمة، وهو ما يكون في ثنايا الأصابع أو في ثنايا الجلد، الجلد لما يتكرمش على بعضه بين الجلد والجلد، بين ثنايا الجلد، ممكن يكون ذلك تحت الإبط، ممكن يكون ذلك في بعض الأصابع بعض الأيدي وهكذا، في ثنايا الجلد تجد العرق مع تراب وكذا، فغسل هذا من الفطرة، غسل البراجم. فالبراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع، وهي أيضا ما يكون في المقاصد يعني تحت الركب وما شابه ذلك. وأيضا يلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطن الأذن، أي في السماخ داخل الأذن، ويلحق ذلك أيضا داخل الفم، كل ذلك يدخل في البراجم. فغسل ذلك من الفطرة، غسل داخل الأذن بالماء وداخل الأنف بالماء، كل ذلك من الفطرة، أو تنظيف ذلك من الفطرة. فهذه العشرة التي ذكرها في رواية مسلم: الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء. وقال لو عدنا دول حليهم تسع. وقال إن الراوي نسي العاشرة، قال إلا أن تكون المضمضة، يعني شك ما في العاشرة، هل هي المضمضة أم لا. إذا العشر هي إيه؟ المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء والسواك وإعفاء اللحية والختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط، نجد أنها أحد عشر خصلة كذلك. وقد اختلف الرواة في خصال الفطرة حتى يعني عدت وبلغت إلى 15 خصلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر خمس فقط. فقيل اختلاف الروايات ليس المقصود به حصر السنة، لكن المقصود به التأكيد من أمر ما ذكر. فلو قال خمس من الفطرة أي خمس مؤكدة وليست هي كل سنن الإيه؟ كل سنن الفطرة. فالحصر في الخمس التي ذكرها للمبالغة في تأكيد هذه الخمس أو حسب المقام. يعني أتاه مثلا إيه؟ قوم فوجد فيهم أشياء بينها، فقال ما الفطرة؟ وجد مثلا أن رائحة الإيه؟ العرق ومثلا الشارب غير مقصوص والأظافر طويلة مثلا أمام عينه. فلما قال خمس من الفطرة ليعالج حال أمامه على حسب الحال وعلى حسب الإيه؟ وعلى حسب المقام. فذكرنا أن الفطرة من معاني الفطرة هي ما جبل الله جل وعلا الخلق عليه وجبل طباعهم عليه، وهو كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته، فإذا زالت ذلك يكون من الإيه؟ من الفطرة. وقيل الفطرة هي السنة، الفطرة هي الإيه؟ هي السنة، هذا قول الخطابي رحمه الله تعالى. وقيل الفطرة المقصود بها الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. وقيل الفطرة هي الخلق والابتداء، ابتداء الخلق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والإيه؟ والأرض. لكن المراد بالفطرة هنا هو ما جبل الله جل وعلا الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته، وهو أيضا السنة، وهو أيضا الإيه؟ وهو السنة. فما أمر به الشارع وما استقر عند العقلاء فهو إيه؟ من الفطرة ومن الإيه؟ ومن السنة. طيب ثم قال يسن حلق العانة من الفطرة، وهو الاستحداد. العانة هي الشعر الذي حول الذكر أو حول عضو الأنثى، حول عضو الذكر أو حول عضو الأنثى، هذا هو معنى العان. وقيل أيضا هو الشعر الموجود حول الدبر، فمن العلماء من ألحق الشعر الذي حول الدبر بالعانة، ومنهم من قال أن العانة هو شعر قبل المرأة وقبل الرجل فقط. يسن حلق العانة، يسن حلق هذا الشعر. فمن جعل الدبر من العانة قال بحلقه، ومن لم يجعله من العانة قال بحلقه قياسا على العانة. ومن العلماء من قال لا يشرع حلقه كابن العربي رحمه الله تعالى، قال لا يشرع حلق الايه؟ حلق شعر الدبر. فشعر الدبر اختلف العلماء فيه، هل هو من العانة ام لا؟ هل يقاس على العانة ام لا؟ ويشرع تنظيفه ام لا؟ فمن قال بأن شعر الدبر يستحب حلقه قال لأنه أبلغ في النظافة، أبلغ في النظافة، وخصوصا إذا كان الإنسان يستجمر ولا يستنجي فقد يعلق به بعض الإيه؟ بعض الخارج من الدبر، يعلق به بعض الخارج من الإيه؟ من الدبر، فإزالته تكون من تمام النظافة. وعلى هذا المعنى يستحب إيه؟ يستحب حلقه. ولعل وجه عدم المشروعية وأنه لا يشرع في كلام ابن العربي أن الإنسان غالبا لا يتمكن من ذلك، وأن حلق العانة ينبغي أن يكون بالمرء نفسه، يعني هو الذي يحلق عانته، لا أحد يحلق عانته غيره إلا زوجته أو أمته، إلا زوجته أو أمته، أي من يجوز له أن يطلع على عورته. فقال يسن حلق العانة وهو الاستحباب، والاستحباب يعني استعمال الحديد، استعمال الحديد وهو الموس، وهو الموس الاستحباب يعني الحلق بالموس. وله قصه، أي له أن يقص شعر العانة بدل حلقه، وإزالته بما شاء من تنويره أو من تنوير وغيره. ليه؟ لأن المقصود الإزالة. فمن وقف عند ظاهر اللفظ قال تحلق العانة، ومن وقف عند المعنى قال يزال الشعر بأي شيء كان. قال أن السنة هي إزالة الشعر بأي شيء كان، سواء كان بالموس أو سواء كان بالنفح أو سواء كان بالإيه؟ بالنورة. النورة ده حجر، وحجر جيري سمى حجر الإيه؟ حجر الكلس، تضاف عليه بعض المواد كالزرنيخ وغيره حتى يكون له القدرة على إزالة الإيه؟ على إزالة الشعر، كأنواع الكريمات الموجودة الآن لإزالة الإيه؟ الشعر. تدهن البشرة بهذا الكريم وبعد فترة تزيل هذا الإيه؟ الشعر بس، يوسع المسام حول الشعر بحيث من السهل أنك أنت إيه؟ تزيل الشعر. فحجر النورة له نفس الخاصية، فكانوا يستخدمونه يعني يدقونه ويعني يضيفون إليه بعض الأشياء بحيث أنه يكون كالعجينة أو كالمرهم، بحيث أنهم يزيلون به الإيه؟ الشعر. فلو أزال الشعر بالنورة أو بالموس أو بالنفس أو بالمقراض يعني بالمكنة، فكل ذلك جائز، وكل ذلك أيضا تطبيق للسنة إن وقفنا عند المعنى المقصود وهو إزالة الإيه؟ الشعر. لكن إن وقفنا عند ظاهر النص فإذا استخدام الموس هنا أولى من استخدام إيه؟ غيره. فلما لا شك ليه؟ لظاهر الخبر، لموافقته للإيه؟ للخبر. فاستخدام الموس في حلق العانة أفضل من أي الأشياء الإيه؟ الأخرى، مع جواز استخدام الأشياء الأخرى. نعم يجوز ذلك، أنه حلق العانة هذا الخطاب موجه للرجل وللإيه؟ وللمرأة. نعم، فللمرأة أن تحلق أيضا أو أن تستخدم أشياء أخرى غير الإيه؟ غير الحلق. طيب، ثم قال وتكره كثرة التنوير. نعم هو معقول المعنى، معقول المعنى، وهو إزالة هذا الشعر للتنظيف، فبأي شيء أزاله فقد التزم. لكن الشارع نجد أنه فرق بين حلق الإبط فقال نتف الإبط كما سيأتي وحلق العانة، فلما قال نتف الإبط يكون النتف في الإبط أفضل من الحلق، لأن النتف لا يدع المكان خشنا بخلاف الحلق، وأيضا تطول الفترة حتى يخرج هذا الشعر مرة ثانية، وأن النتف أيضا يزيل الجزيئات التي يمكن أن يتكون عليها العرق وتنتج عنها الرائحة الكريهة، فالنتف في الإزالة أفضل من الحلق. ونجد أن الشارع أمر بالنتف في الإبط وأمر بالحلق في العانة، إما من جهة التنظيف وإما من جهة القدرة، فقد يكون النتف في العانة قد لا يحتمله الكثير من الناس، بل النتف تحت الإبط لا يحتمله الكثير أيضا من الناس. دخل رجل على الشافعي فوجده يحلق إبطه، يعني رجل يحلق له إبطه، فلما دخل عليه رجل قال أنا أعلم أن السنة هي النتف لكن لا أقوى على ذلك، لا أقوى على ذلك. ماشي، يعني لا أقوى على الشد أو لا أقوى على ذلك، المهم لا يقوى على النتف، فلذلك إيه؟ يعني تنزل إلى الإيه؟ إلى الحق. فكأن الشافعي قال نعم التزام الأمر في كل موضع كما ورد أولى، التزام الأمر في كل موضع إيه؟ أولى، مع أن المعنى معلوم وهو إيه؟ وهو يعني تنظيف المكان. يسن حلق العانة وهو الاستحداد، وله قصه وإزالته بما شاء من تنويره وغيره. ليه؟ لأن المقصود هي إزالته. وتكره كثرة التنوير. قال الغزالي: إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي البدن، وفي نسخة اللون أي وتنقي اللون وتزيد في الجماع. يعني يقول أن استخدام النورة للتنظيف ولإزالة الشعر يكون لها من الفوائد ما ذكر، ولعل ذلك أخذه من التجربة أن النور في كل شهر تطفئ الحرارة، يعني لا تجعل هذا المكان فيه سخونة بوجود الشعر فيه أو ما شبه ذلك مما يضايق الإنسان ويكثر العرق. وتنقي البدن، لازم ذلك أن البدن يكون نقيا ونظيفا. وفي نسخة وتنقي اللون أيضا، يعني لما أنت تستخدم النور هذه بين فترة وأخرى لا يسود تحت الإبط ولا يسود حول العانة، ويبقى الجلد على لونه ولا يتغير. فلذلك قال: وتنقي اللون وتزيد في الجماع، أي تعطي نشاطا للمرء في جماعه أو في غير ذلك. قيل إن النورة في كل شهر مرة. هنا قال: وتكره كثرة التنمير، استنتاجا من كلام الغزالي إن النورة في كل شهر تسبب هذه الأمور، لكن لو أكثر منها فإنها تكون غير مستحبة أو تكره على هذا الكلام. لكن مما لا شك الكراهة لا بد لها من دليل من دليل شرعي يرجع إليه، فلا يصار إلى الكراهة إلا إذا تبين أن كثرة التنوير تضر، فإن كانت تضر فمما لا شك حتكره من هذا الباب. لكن إن تبين أن كثرة التنوير لا تضر فلا كراهة، والأصل هو الجواز والإباحة. قال: ولم يذكر الأنف يعني حلق شعر الأنف، فظاهره إبقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش. قاله في الفروع. قال: ولم يذكر الأنف أي أخذ شعر الأنف، يعني هو تكلم عن حلق العانة وحلق الإبط وقص الشارب، ولم يتكلم عن شعر الأنف أيضا وشعر الأذن، فقد يأخذ في الأذن أيضا شعر، فلم يتكلم عن هذا عن شعر الأنف. فقال: فظاهره إبقاؤه. منين بقى ظاهره إبقاؤه؟ من أين أتى بهذا الظاهر؟ أن الأصل أنه لا يزيل شيئا إلا بأمر من بأمر من شاء. فقال: فظاهره إبقاؤه لأنه لم يذكره، أو أنه ملحق بما ذكر كما تكلمنا في شعر الدبو، أو أنه ملحق بما بما ذكر. قال: خصوصا إذا فحش. إذا فحش وتضايق الإنسان منه في الاستنشاق أو في خلافه أو في غير ذلك، فيكون من الفطرة أيضا إذا لا. ثم قال: ويسن نتف الإبط، فإن شق حلقه أو تنور. طيب، إذا يسن أيضا نتف الإبط، فإن شق عليه النتف حلقه أي بالموس، أو تنور يعني بالنورة أو الكريم أو ما شبه ذلك من المزيل للشعر، بأي مزيل للشعر. ثم قال: بدانة الإبط، بدا حلق العانة ونتف ونتف الإبط. وتقليم الأظافر، ويسن تقليم الأظافر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس. يعني كل الحاجات اللي ذكرها دي إيه دليلها؟ هو حديث الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. فهو تكلم عن الاستحداد اللي هو حلق العانة، وتكلم أيضا عن تقليم الأظافر، وتكلم عن نتف الإبط. يبقى قص الشارب والختان. قال: ويسن مخالفا أو ويسن مخالفا أو مخالفة، يسن مخالفا أو مخالفة. إيه هو اللي مخالف؟ قص الأظافر، فيبدأ بخنصر اليمنى. الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، يعني لما يجي يحلق لما يجي يقص الأظافر يبدأ بخنصر اليمنى، وبعد الخنصر الوسطى، وبعدين الإبهام، وبعدين وبعدين ثم البنصة، وبعدين ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، إبهام اليسرى، ثم ليه الوسطى، ثم الخنصر، ثم ليه السبابة، ثم السبابة، ثم البنصة. صححه في الإنصاف، يعني بقول لك إزاي ترتب قص الأظهر. طيب ما الدليل على هذا الترتيب؟ يقول صححه في الإنصاف، يعني في كتاب من كتب الحنابلة الإنصاف في معرفة الاختلاف للمرداوي، فصحح هذا الترتيب. وروي من قص أنفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. من قص أظفاره مخالفا، يعني يقص صباعه ويسيب الثاني وبعدين الثاني وبعدين يرجع وهكذا، يعني يقص الأصابع مش ورا بعضها يعني. فمن قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. هذا الحديث لا أصل له بل موضوع، هذا الحديث لا أصل له بل حديث موضوع. وفسر الحديث ابن بطة بما ذكر انه قص الاصابع بهذه الصور. قال الصنعاني لم يثبت في ترتيب الاصابع عند القص شيء من الاحاديث، لم يثبت في ترتيب الاصابع عند القص شيء من الاحاديث. وجزم النووي رحمه الله تعالى بانه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى، يعني ايه اللي شرى فيها يعني يسبح بها في الصلاة. جزم النووي بأنه يستحب البداء بمسبحة اليمنى. طيب بعد مسبحة اليمنى يبدأ بإيه؟ قال ثم بالوسطى، يعني كأنه خالف برضه. بعد مسبحة اليمنى لا، بدأ بعدها بالتي إيه؟ بالتي تليها اللي هي الوسطى، ثم الخنصر، ولا من هنا؟ نعم، ثم الخنصر، ثم البنصر. مسبحة اليمنى، الوسطى، الخنصر الايه البنص، يعني مسبحة اليمنى الوسطى، الخنصر الايه البنص، يعني بدأ بالايه ثم الإبهام في الآخر خالص، يعني بدأ منين؟ بدأ بالمسبحة وبعدين راح ماشي ايه كده وبعدين راح راجع للايه، راح راجع للإبهام مرة ثانية. ثم قال وفي اليسرى لإبهامها إلى الخنصر، يعني كأنه أول ما بدأ بالايه بالمسبحة وبعدين مشي في اتجاه الايه اليمين وبعدين راح رجع للايه للابهام وبعدين بدا بالابهام اليسرى وراح ماشي لغايه لما وصل للايه للخمس. قال ولم يذكر الاستحباب مستندا، ولم يذكر، ده كلام في الصنعاني، ان النووي لم يذكر الاستحباب ايه مستندا. اما الحديث الذي ذكره الغزالي اللي هو زي ما قصر الظافره لم يرى في عينيه رمدا فلا اصل له، هذا الحديث لا اصل له. ويقول ابن دقيق العين الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، الهيئة دي اللي ذكرها الغزالي اللي هو ايه اللي ذكرها ومن تبعه كل ذلك لا اصل له. اذا كل هذه الايه الهيئات في قص الاظافر لا اصل لها. يقول واحداث ما لا دليل عليه قبيح بالعالم عندي. احداث شيء وانك انت تقول ان هذا مستحب دون دليل، يقول ابن دقيق العين هذا قبيح بالعالم عندي. ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى لشرفها، يعني حنقول أن هذه كذا لشرفها، فبقية الهيئة لا يتخيل فيها ذلك، يعني باقي الهيئة لا يتخيل فيها ذلك. نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، أنك تبدأ باليمنى في اليمين كذا هذا له أصل، كان يعجبه التيمن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال ويحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل، يعني حنقول يستحب تقديم قص اليمنى على الايه على اليسرى، اليد اليمنى على اليد اليسرى، والرجل اليمنى على الرجل الايه اليسرى. لكن من قال تقديم اليد على الرجل، يعني يستحب أن تقص اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى اولا ثم الرجل الايه اليسرى، يقول من قال بتقديم اليد على الرجل يحتاج الى دليل. هتبدا باليمنى في اليد صحيح وتبدا باليمنى في الرجل، انما تبدا باليد ولا بالرجل قال من قال ذلك يحتاج إلى دليل، لكن قال ابن حجر ردا عليه من فضل تحب أن تقص اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى. يقول من قال بتقديم اليد على الرجل يحتاج إلى دليل. هتبدأ باليمنى في اليد صحيح وتبدأ باليمنى في الرجل، إنما تبدأ باليد ولا بالرجل؟ قال من قال ذلك يحتاج إلى دليل، لكن قال ابن حجر ردا عليه أن ذلك يؤخذ من الوضوء بالقياس على الوضوء، نبدأ بغسل اليدين قبل غسل الرجلين، كذلك نقدم قص اليدين على قص الرجلين قياسا على الوضوء بجمع الطهارة في كل أو النظام في في كل. لكن هذه الهيئات التي ذكرت إنه يبدأ بالمسبحة ثم يعني بالتي تليها أو يخالف أو كذا، كل هذه الهيئات ليس عليها دليل ليس عليها دليل صحيح، لكن مما لا شك البداءة باليمنى تشهد له النصوص، وكذلك البداءة باليد قبل الرجل أيضا تشهد له النصوص أو بالقياس على النصوص كما قال ابن حجر. طيب قال ويستحب غسلها بعده، ويستحب غسل اليدين والرجلين بعد بعد قص الأظافر، أيضا هذا الاستحباب يحتاج إلى إلى دليل. ثم ذكر أن عدم غسل اليدين بعد قص الأظافر وكذلك الرجلين فقد يتسبب أو يوجد ضرر أو يحدث ذلك ضرر، فأنه يعني إذا يعني مثلا أنه هرش في جزء من من جسده بأظافره بعد أن بين الجراثيم التي كانت موجودة تحت الأظافر قبل غسلها، فربما تنتقل الجراثيم من الأظافر إلى إلى الجسد أو إلى جزء من الجسد أو ما شبه ذلك، فهذا لاحظ من قال يستحب غسل غسل اليدين بعد تقليم الأظافر، لكن في الحقيقة هذا الاستحباب يرتقل إلى إلى دليل. قال ويكون ذلك يوم الجمعة، يكون ذلك يوم الجمعة يعني قص الأظافر ده هيكون امتى؟ هيكون في يوم الجمعة. زاد في الإقناع قبل الصلاة يعني في يوم الجمعة، في كتاب الإقناع في من كتب المذهب أنه يقص أظافره يوم الجمعة قبل قبل الصلاة. في الحقيقة أيضا هذا يحتاج إلى دليل، ولم يثبت حديث في قصها في يوم معين إلا ما أخرجه البيهقي في مرسل أبي جعفر الباقر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخذ من أظافره وشاربه يوم الجمعة. هذا له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضا في الشعب في شعب الإيمان، فحديث ضعيف لهذا المعنى وآخر مرسل فكلاهما ضعيف، فلم يثبت حديث في قصها في يوم معين. ولعل من قال تقص يوم الجمعة من باب الاستحباب للتنظيف في يوم الجمعة فيكون على أكمل هيئة، لأنه أمر بالاغتسال والتطيب في يوم الجمعة، أيضا أنه يراعي سنن الفطرة في هذا اليوم. يعني لا اعتراض على من خصص ذلك بيوم الجمعة، لكن لا نقول يستحب، لا نقول يستحب، لأن الاستحباب يفتقر إلى إلى دليل، لكن نقول أولى أن فعله في يوم الجمعة أولى من غيره في باقي الأيام إلا لو احتاج ذلك في في باقي الأيام. أيضا قال ويسن النظر في المرآة، ويسن النظر حقيقة الكلام ده ما اتكلمش هنا لسه الشيخ ما قالش فين وضع الأظافر هتقص. بعض أهل العلم استحب دفنها، ها؟ بعض أهل العلم استحب دفن دفن الأظافر، وذكر حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف حتى لا يتلاعب بك سحرة بني آدم، قص الظف وكذلك الشعر، هذه الشعور أنها يستحب أن تدفن. لكن أقوى ما استدل به فعل ابن عمر كان يدفن أظافره وايه والشعر الذي يحلقه من العانة او من الايه من الابط. فلما سئل احمد رحمه الله تعالى على مسند ذلك القول فقال كان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر ايه يفعل، فاستدل بفعل الصحابي رحمه الله تعالى. وايضا حتى لا يتلاعب بك سحرة بني ادم، المعنى معقول، المعنى معقول، لان النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة وجف طلعت نخل ايه ذكر، يعني اخذ اثر من النبي صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الاعصم اليهودي لهذا الاثر. فالمعنى صحيح انه يؤخذ منك اثر وينفث عليه السحرة. فمن باب الاخذ في الاسباب ان تبعد هذه الاجزاء عن ايدي الاشرار حتى لا ياخذونها ويعطونها للسحرة ويعني يحدث بها ما يحدث. فالامر بدفنها متوجه، الامر بدفنها متوجه، ويقوي ذلك اثر ابن عمر رضي الله عنه لا بيض، لا بيض، يعني اساء يقول لو القاها في الحمام، او يعني اقصد من القاها في الايه في الكابينيه او في الكنيس او رش عليها السكون او ما شابه ذلك، لا بيض. لكن يعني بعضهم قال تدفن من باب انها جزء من الادمي، جزء من الآدمي فيكرم كما يكرم الايه الآدم، هذا جزء منك ظفرك وشعرك، هذا جزء منك فيدفن كما يدفن ايه جسدك. ومنهم فسر قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاتا، قال أنه يدفن منك بعضك شعرك وظفرك ودقيق لم يدفن، ثم بعد ذلك تدفن وأنت ايه ميت في الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا أحياء وأمواتا، يعني يدفن منك هذه الأجزاء وأنت حي وتدفن فيها أيضا بعدا إيه أنت. بعضهم قال في هذا كل ده متوجه على دفن إيه الشعر، فعلى كل دفنها متوجه، دفنها متوجه. نعم ملك أحدث من بعض التفاسير ذكر ذلك. ثم قال والنظر في المرآة، ويسن النظر في المرآة، يستحب أنه ينظر في المرآة. وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار، وحرم وجهي على النار، هذه زيادة ضعيفة، والحديث صحيح إلى فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، ولكنه أيضا غير مقيد بالنظر إلى المرآة، هو دعاء مطلق غير مقيد، يعني هذا الدعاء يقال مطلقا في أي وقت من الإيه من الأوقات، وغير مقيد بالنظر إلى الإيه بالنظر إلى المرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فهو صحيح دون الزيادة المذكورة هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له مرآة وله مشط كما نعلم، وله مكحلة، كل ذلك يأخذه معه في سفره صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. وعندما يعني نظر في المرآة ويعني مشط شعره، وبعض زوجاته قال أو مثلك يفعل ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام لا أحب أن يرى الناس مني شيئا يكرهونه، فلا يخرج شاعثا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يتجمل لأصحابه حتى يخرج في صورة حسنة، وهذا من الفطرة. فالنظر في المرآة من الفطرة، لكن لا يكون ذلك داء المرء، ولا يكون ذلك شغله الشاغل، كما ذكرنا نهى عن الترجل إلا غبة، يعني مرة ومرة تبقى شغلتك بقى المراية وشغلتك الايه المشط. نعم هي. فعين اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار، لا الناقل هنا ما نقلش الكلام كله، هو قال هنا صحيح الرجل ما كيف دعوات في الإرواء، قال صحيح دون الزيادة، فالناقل من الإرواء يعني ما نقل كل الكلام في الحقيقة. فلو رجعت إلى الإرواء لوجدت أن هذه الزيادة ضعيفة، ذكرها الشيخ. نعم قول وحرم أو أحرم وجهي على النار، اكتب هذه الزيادة ضعيف. ذكرها الألباني في الإرواء وقال إن الزيادة ضعيف. والحديث نفسه في صحيح الجامع الجزء فقط، اللهم إيه كما حسنت خلقي فحسن خلقي. طيب، أيضا ويسن التطيب بالطيب، ويسن التطيب بالطيب. إيه هو الطيب؟ العطر. ها، يسن استحب التطيب بالطيب. لحديث أبي أيوب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا الحديث ضعيف، يعني معنى ذلك أن التطيب بالطيب لا يستحب. ها، حديث ضعيف. في حديث ثاني ماشي، في حديث رواه البخاري عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الايه؟ الطيب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من طيب ما يقدر. إذن إيه؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل بلد. ها؟ وحبب لهم جياكم النساء وليه وطيب. يعني أحاديث كثيرة، وأنه كان تطيب وكان يحب المسك وكان يرى المسك في مفرق رأسه إلى غير ذلك. يعني السنة الكثيرة في الحقيقة، ولكن هو يعني الشارح اقتصر على هذا ليه؟ على هذا الدليل فقط، ظنا منه ان هذا الدليل صحيح وهو يكفي في الايه في المسألة، ولكن لم يرد شيخ ان يستوعب كل الادله الوارده، ولكن يعني نتمسك بالحديث الايه الصحيح. نعم، فالمسألة يستحب بالتطيب لحديث انس ولحديث ابي سعيد. حديث ابي سعيد: غسل الجمعه واجب على كل محتلم، وأن يمس من طيب ما يقدر. ده عن أبي سعيد الأطار بخير المسلم اتفق عليه. فللرجل، يبقى يسن التطيب بالطيب، فللرجل يعني طيب الرجل بما يظهر ريحه ويخفى لونه. يبقى طيب الرجل هو ما يظهر ريحه ويخفى لونه، كالعود والمسك والعنبر. وللمرأة في بيتها بما شاءت، إذا المرأة في بيتها تتطيب لزوجها بما إيه؟ بما شاءت. وفي غيره بما يظهر لونه كالياسمين والورد والحناء ولا يظهر له ريح. هذا إذا خرجت من إيه؟ من بيتها، فلا يشم لها إيه؟ ريح. أن أي امرأة خرجت متعطرة فهي زانية. العلة في إخفاء اللون للرجال حتى لا يتشبهوا بالنساء، فحتى لا يتشبهوا بالنساء، فالنساء يعني ممكن أنها تتطيب بطيب له لون، هذا شأنهن. أما بالنسبة للرجل، فطيب الرجل لا لون له وله رائح. نعم. الإيه؟ شوف دخلنا في حته ثانيه، شوف عشان انا فتحنا الباب حيق يعني. طيب، النظر في المرأة والتطيب بالطيب ووضع اللي هي الاشياء التي لها لون وليس لها رائحه من الاشياء التي اجازها الشارع او من الاشياء المباح. فهل المساحيق التي تضعها النساء في وجوههن مثلا كالبودر والكريم والايلاينر وما شبه ذلك، وما تصنعه الآن في شعورهن من مشت وما شبه ذلك، فهل هذا من الفطرة أو هو تنكيس وتغيير للفطرة؟ مما لا شك المشت هذا الذي يصنعونه هو تشبه بالفاجرات والكافرات، وليس هذا من فعل المسلمات التقيات العفيفات. لكن إن وضعت في شعرها الحناء وغيرته بذلك، نعم هذا من الفطرة. لكن للأشياء الكريمات التي تضعها والأيلاينر وهذه الأمور، أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من قال ما لا يضر فيها يجوز استخدامه، ومنهم من قال هذه الأشياء ثبت ضررها مع الأمد الطويل، فإن هذه يعني أنواع البودرة وأنواع الكريمات هذه التي يعني طبعها النساء مع طول الوقت ووضع هذه الأشياء بكثرة لفترة طويلة، فهذه كيماويات تؤثر في البشرة، بحيث أن المرأة التي تتعود أن تضع ذلك من سنها الصغير من 15 عاما مثلا، تجد أن هذه المرأة عند 30 عاما من وضع هذه الأشياء تجد أن وجهها يعني حدث فيه أنه كرمش وأنه تغير وأنه حدث فيه تشوه. كيماويات ستؤول بالضرر في النهاية هكذا، فلا ضرر ولا ضرار، وقالوا بحرمة استخدام هذه الأشياء، وأيضا قالوا بحرمة استخدامها من باب أنها تشبه بالكافرة، لأن هذه الأشياء في الحقيقة لم تكن يعني في بلاد المسلمين، لكنها اخترعت في بلاد الكفار ثم أتت إلى بلاد المسلمين فأصنعها الكفار ويعني يتزينون بها فتتشبه بهم المسلمات، ولا ينبغي لمسلمة أن تتشبه بكافرة، فمن تشبه بقوم فهو منهم، كما إسناده جيد كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منه. فأقل يعني درجات حكم التشبه أنه مكروه. فهذه مثلا مسألة الكلمات والأيناظ وكذا، فمنهم من حملها على الإباحة، قال أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة وتدخل في إطار تزين المرأة لزوجها، ومنهم من قيدها بالضرر قال إن ثبت أنها تضر فلا ضرر ولا ولا ضرار، ومنهم من منعها مطلقا وأدخلها في إطار التشبه، وممن منعوها مطلقا الشيخ ناصر الدين رحمه يعني جزاه الله خيرا وحفظه الله وطال في عمره، وممن قيدها بالضرر هيئة كبار العلماء لما سئلت عن عنده قال إن ثبت أن هذه الأشياء تضر وجب اجتنابها للضرر. يعني المسألة ليست مفتوحة، فالأولى اجتناب هذه الأشياء وأخذ الأعشاب التي على طبيعتها والتي على خلقتها والتجمل بها. يحضرني أن هناك أعشاب تأتي من السودان يعني يستخدمها النساء في وضعها على الشفاه أو وضعها في الأجساد أو ما شابه ذلك، فهذا يؤمن ضرره، وأيضا يعني يجعل المرأة تتزين به لزوجها، فتكتنب أن تتشبه وتكتنب أن تستخدم ما يضر، ولا تكن تابعة كالذيل، كلما فعلت الكافرة شيء تبعتها وراءها دون تفكير ودون عقل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هؤلاء والتشبه بهم، وقال أيضا قدرا سيحدث لتتبعن سنن من كان قبل، وطبعا بما لا شك كل الأمة لا تتبع، لكن الغالب من الأمة لكن لا تزال طائفة، فهذا العموم مخصص. لتتبعن سنن من كان قبلكم كلكم، لا لأني مخصص بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حق فيأتي وعد الله. طيب لماذا التطيب بالإيه؟ بالطيب. ويسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم. نعم. الطيب يبقى له لون ازاي وملوش ريحة، هو طيب علو يكون له رائحة في بداية وضعه، له رائحة في بداية وضعه، ثم بعد ذلك لا يكون له لا يكون له رائحة، كالحناء فلما طبعها في البداية يكون له رائحة، لكن بعد ما تغتسل يبقى أثره وليس له ريح. فهل هذا لها أن تخرج به؟ نعم هذا تخرج به، مع أنه كان له ريح في البداية لكن لم يكن له ريح بعد ذلك، فمعنى أن له لون وليس له رائحة وهو طيب، فكيف يكون طيبا ولا رائحة ولا رائحة له؟ نعم لا نسأل أي هذا صحيح، لكن الشيخ هنا يسأل عن نقطة أخرى وهو مسألة كيف يكون طيبا ولا رائحة له، فكيف ليه نسميه طيب؟ هو ليس له رائحة، والمشهور أن الطيب ما كان له رائحة. قد يكون المعنى اللغوي للطيب أكبر مما نفهمه نحن، وهو مسألة ليه؟ مسألة الرائحة فقط. وقد يكون الطيب ما تطيب به المرء لونا ورائحة، لونا ورائحة، أي كان منظره ورائحته طيبة وجميلة. فقد يكون المعنى إيه على هذا؟ تقدم إيه؟ شوف فتحنا. طب خلي السؤال للآخر، عشان أنا يعني أنا اللي رجعت صحيح. ماشي. وضع الكحوليات الطيبة وإن كان الأمر يعني الكحول على قول جماهير أهل العلم نجس، على قول جماهير أهل العلم، وعلى قول ربيعة شيخ مالك، وعلى قول المزني، وقول ابن حزم، وقول الشوكاني، وقول الألباني، يعني أهو طيبة من أهل العلم قالت بإيه؟ بطهارة الكحول، أي بطهارة الإيه؟ الخمر أو طهارة الكحول. فعلى قول جماهير أهل العلم أنه نجس، فإذا وضع في الطيب فإنه ينجس الطيب. لكن على قول من قال أن النجاسة إن لم يظهر لها لون ولا طعم ولا رائحة لا تسلب الماء طهوريته، مش هذا قول ذكرناه؟ ها؟ فوقعت نجاسة في ماء ولم تغير لون وصف من أوصافه يبقى على طهوريته أم لا؟ المذهب أنه لا يبقى على طهوريته، والقول الآخر فيه أنه إيه؟ أنه يطهر، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. على هذا المذهب أن إذا قلنا أن الكحول نجس ووضع في الطيب ولم يظهر له أثر لا لون ولا رائحة، فإن هذا الطيب يكون حلالا، يجوز له استخدام، وخصوصا وإذا كان الكحول مذيبا للمواد العطرية، فإنها بعد أن تذاب يطير الكحول ولا يبقى له إيه؟ ولا يبقى له أثر لا لون ولا رائحة. فعلى هذا القول يجوز استخدام هذا الطيب إن لم يبقى للكحول إيه؟ إن لم يبقى للكحول أثر. والأولى اجتنابه، والأولى طيب. ويسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثا بإسمد مطيب، لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا الحديث ضعيف جدا، رواه أحمد والترمذي في سننه، وابن ماجه والحاكم والطيالسي وابن سعد نقلا عن الإرواء. فالاكتحال في كل ليلة قبل النوم في كل عين ثلاثة، لم يثبت الحديث الذي ذكره الشيخ هنا، الحديث ضعيف جدا. فمعنى ذلك أن الاكتحال ليس بسنة، سنة، لأنه يوجد أحاديث أخرى غير هذا أيضا تشاءل به المسألة الأخرى التي ذكرنا فيها عدة أحاديث في الطب، منها حديث ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر، يجلي البصر يعني، وينبت الشعر، يعني شعر العين يقويه وينبته، اللي هو الكحل. أي نوع من أنواع الكحل؟ الإسمد. الإسمد ده لونه أحمر، مش لونه أسود بالثاء، الإسمد لونه أحمر مش لونه إيه؟ مش لونه أسود. الإسمد، عليكم بالإسمد، نعم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وأيضا كان يكتحل، حديث آخر أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد، كما قال شعيب أرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد، كان يكتحل أي النبي صلى الله عليه وسلم في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين بالإسمد، عشان يبقى كلهم كام؟ خمسة، يبدأ باليمنى ثلاثة واليسرى اثنين، إذا بدأ اليمنى وث وختم به بوت. ها؟ حديث رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد، هذا من زاد المعاد. كان الاسم ده موجود الاحمر، اسم الاحمر موجود. انت لو رحت عند الناس بتوع الكح تقول لهم اديني اسم ومكتوب عليه اسم ولونه احمر يديك اسم، هو حجر نفسه احمر، واول مدؤوم منه او المصحون ايضا لونه احمر. واذا وضعه رجال لا يظهر، يعني اذا انت اكتحلت به ما تلاقيش اثر للايه لان هو اللون الايه لون حمار العين، فما ما بيبانش اي اثر انك انت مكتحل، بخلاف ما لو وضعت الايه الكحل الاسود. فاذا اردت ان يعني تتاسى النبي صلى الله عليه وسلم فدع الاثم، فدع ايه فضع الاثم فضع الايه طيب. فالاكتحال في كل ليلة في كل عين ثلاثة. بعض الناس لما يعني رأت بعض الإخوة يكتحلون فقالوا أن الاكتحال للنساء، وكان يعني الناس يتعجبون كيف الرجل يكتحل، يعني هل يعني أصبح مخنثا في وجهة نظرهم وهكذا، هذا لجهلهم بالسنة، لجهلهم بسنة مثلا. لكن أن يصبح كان يكتحل، لكن يكتحل بالإسم، ومتى يكتحل؟ قبل أن ينام، كان يكتحل قبل أن إيه؟ قبل أن ينام. ولعل ذلك قد يكون هذا أفضل وقت للإيه؟ للاكتحال، وأفيد وقت أيضا للإيه؟ للاستفادة بالإثم، إنه يضعه ويغمض عينيه وينام، فيكون أثره في إنه إيه؟ تقوية البصر، أو إنه إيه؟ يعني يجلي البصر، ينبت الشعر، يعني يصنع الأثر الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو كح يعني كان الاكتحال، لكن هو النص هنا قال عليكم بالإثم، الخاصيات دي للإيه؟ للإثم. لكن من اكتحل بالأسود لا إنكار عليه، لكن الأولى إنه من اكتحل بغير الإثم يعني. لكن الاكتحال بالإثم أولى، لأن المسلم كان يكتحل به أيضا، وبعدا حتى لا يقع الإيه الجهل في عرضك، وإن كان أنت تصنع ذلك إيه محتسبا، لكن من باب إياك وما يفتق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك إيه اعتذار. ولكن هذا من باب إقامة السنن، نعم أقم السنن كما كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طبقها بقى كما كان يصنع، كان يستخدم الإثم وكان يستخدمه قبل أن ينام، فاصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ليس من السنة ولكن للاستشفاء فقط. طيب، هو يعني قد ظاهر النص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه أجلى للإيه للبصر، مش كده؟ أجلى للبصر، أو أنه شفاء للإيه للعين كما في بعض الإيه في بعض الروايات، بعض الروايات في منصوص على أنه شفاء للإيه للعين. فيقول أن الإثم للاستشفاء وليس من السنن، لكن يعارضه الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ثلاثا، وفي اليسرى كذا، يعني قبل أن ينام كما في بعض الروايات، كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك قبل نومه، فكأن ذلك عادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعلق بالاستشفاء وبغيره، وإن كان يغلب عليه الاستشفاء، فإن لم يكن بعينيه يعني تعب فيصنع ذلك من باب الوقاية، فالوقاية خير من الإيه من العلاج، فيعني قد يكون الأمر فيه هذا وهذا، الله أعلم. نعم. أغلب على هذا يكون الاكتحال يعني للعلاج وليس للإيه للتجمل، مما لا شك الاكتحال فيه تجمل، وهل ممنوع أن يتجمل الرجل؟ هل تجمل الرجل ممنوع؟ ليس ممنوع، بل إيه بل مطلوب، فلا ضير أن يكون للتجمل أيضا، لا بأس أن يكون للعلاج وللتجمل. وهنا الشيخ قال ويسن الاكتحال كل ليلة. إذن مسألة أنه يسن الاكتحال كل ليلة أو أنه للاستشفاء يعني على الخلاف الوارد بين أهل العلم، لكن يعني التزم إن استطعت أن تكتحل في كل ليلة بالإثم ثلاث في اليمنى واثنين في الايه في اليسرى، بنية الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى كان للاستشفاء او سواء كان للايه للتزين. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصنع ايه ذلك، فانت تصنع لصنعه تاسيا به صلوات الله وسلامه عليه.